لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأدلة المتعلقة بإثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وبالأخص في الجنة. وقد بدأ المصنف رحمه الله الكلام على هذه المسألة مبينا منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، حيث إنهم يثبتون أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة اعتمادا على ما جاء في كتاب الله جل وعلا من الآيات والأدلة على ذلك، وعلى ما فصلته السنة النبوية الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أظهر الأدلة على ذلك ما جاء من قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإنها أثبتت نظرة الوجوه لمن ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن نظره إلى ربه يكسب هذه الوجوه نظرة ونورا وضياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. كما أن مفاهيم بعض الآيات تدل على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الكفار بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا ومفهومه أن المؤمنين لا يحجبون عن ربهم بل ينظرون إليه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت تضيف زيادة نعيم وفضل نعيم على أهل الجنة. وهذا الفضل وهذه الزيادة إنما هي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر أهل العلم الزيادة بأنها رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وأن المراد بالمزيد هو رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. فهذه الآيات كلها دلت على هذا. أما تفسير الزيادة بأنها رؤية المؤمنين ربهم في الجنة فقد بينتها السنة النبوية، وجاءت في ذلك أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث موقوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا التفسير مما ليس للرأي فيه مجال، فإن الموقوفات فيها لها حكم الرفع، حيث إنها ليست محل اجتهاد ولا للاجتهاد فيها مسرح، وإنما هي مما يتلقى من الشرع لأنها من الأمور الغيبية. هكذا ساق المصنف رحمه الله بعض الآثار، وكنا قد وقفنا عند بعضها نستأنفها في هذا الدرس. قال رحمه الله تعالى: أعني الإمام محمد بن الحسين الآجري في كتابه الشريعة، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل، وهذا ابن أخي الإمام أحمد وأحد تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، قال سمعت أبا عبد الله، وأبو عبد الله كنية للإمام أحمد رحمه الله، يقول، يعني الإمام أحمد، قالت الجهمية: إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، وهذا مذهبهم. وقال الله تعالى، يعني ردا عليهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فلا يكون هذا إلا أن الله تعالى يرى، لأن الله إنما حكم بهذا الحكم على الكافرين، وكل شيء منع منه الكفار مفهومه أنه مباح وجائز لأهل الإسلام ولأهل الإيمان. قال وقال يعني الإمام أحمد رحمه الله في الاستدلال على إثبات هذه الرؤية قال وجوه يومئذ ناضرة أي امتألت نضرة وبهاء وجمالا وتلألؤا، لماذا؟ قال إلى ربها ناظرة، أي لأنها نظرت إلى وجه ربها، فهذا النظر إلى الله تعالى. وقد عرفنا فيما في الدرس الماضي أن هذه الآية وقد حرفها الجهمية وصرفوها عن ظاهرها زاعمين أن الفعل نظر هنا متعد، وزاعمين أن قوله إلى هذا مفعول نظر، وفسروا الآية بمعنى وجوه يومئذ ناظرة نعم ربها منتظرة، لأنهم فسروا الإلى بمعنى النعمة أي نعمة ربهم منتظرة. ولا شك أن هذا تأويل فاسد وتفسير باطل، لأن الفعل إلى الفعل نظر فعل لازم عدي بالحرف إلى، والفعل نظر إذا كان لازما وعدي بالحرف إلى دل على معنى المشاهدة والرؤية. لا شك وأن القرينة التي تدل على أن المراد به النظر والرؤية ذكر الوجوه التي هي محل النظر، حيث قال تعالى وجوه ناظرة، وسبب نظرتها نظرها إلى إيه؟ إلى ربها. فهي إذن ليست كما زعموا في أن الفعل نظر متعد، وأن كلمة إلى بمعنى النعمة، ومعنى الآية وجوه ناظرة نعم ربها أو نعمة ربها منتظرة. وهذا الكلام متناقض، لأن المنتظر لنعم ربه لا ينظر وجهه، وإنما نظرة الوجه تكون بعد إسباغ النعمة لا حين انتظار النعمة. فكلامهم الذي ذكروه كلام باطل ينقض أوله آخره، والصواب أن الله تعالى يخبر عن أهل الجنة وما هم عليه من النعيم، فذكر مما هم عليه من النعيم أن وجوههم تنظر، وأن وجوههم تتلألأ، وأن وجوههم تزدان، وأن وجوههم يعلوها الفرح والسرور، وكل ذلك لأنها نظرت إلى ربها سبحانه وتعالى، نظرت إلى وجه ربها جل وعلا. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الناس ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين في ما يزيدهم الله من النعمة أنه يمكنهم من النظر إلى وجهه جل وعلا. ثم قال رحمه الله قال فهذا يعني قال الإمام أحمد بعد أن ساق هذا الدليل قال فهذا النظر إلى الله تعالى. قال الإمام والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنكم ترون ربكم بروايات صحيحة وأسانيد غير مدفوعة والقرآن شاهد أن الله تعالى يرى في الآخرة. هذا ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله يقرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة، ويرد فيه على الجهمية نفاة الرؤيا. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي قال قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق قال قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لما فيه يعني من النكارة ولما فيه من الكذب والبهتان، وإن كان كلام اليهود والنصارى كذب، أليست اليهود قالت إن عزيرا ابن الله، وأليست النصارى قالت إن المسيح ابن الله إن المسيح ابن الله، ومع هذا يعني قد يسهل على الإنسان أن يحكي هذا القول عنهم ويستصعب أن يقول الجهمية يقولون إن الله لا صفة له وإن الله لا أسماء له وإن الله لا يرى في الآخرة وما إلى ذلك، لأن مبدأ الجهمية قائم على التعطيل حيث نفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات. ولذلك يقول أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين خبروا مذهب الجهمية والذين نقدوا مذهب الجهمية يقولون إن الجهمية يعبدون عدما، ذلك لأنهم ينفون عن الله كل صفاته وينفون عن الله كل أسمائه وينفون عن الله كل ما اتصف به، ولذلك هم على حسب أوصهم وحسب أوصافهم الله في نظرهم لا شيء وهو عدم. تعالى الله عما يقول الجهمية علوا كبيرا. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال قال حدثنا أبو داود السجستاني يعني صاحب السنن قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله وأبو داود أحد تلاميذ الإمام أحمد وله مسائل كتاب سأل فيه أبو داود الإمام أحمد رحمه الله عن قضايا متعددة تتعلق بالعقيدة وبالحديث وبالمصطلح وغير ذلك مما كان يتصدى له الإمام أحمد ومما كان يفيد منه التلاميذ، ومن ذلك هذه الحكاية. قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده شيء من الرؤية، يعني يريد شيء من إنكار الجهمية للرؤية. قال فغضب وقال من قال إن الله لا يرى فهو كافر، لأنه رد سنة صريحة بلغت حد التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه رد ظواهر الآيات، وهذا حكم أهل العلم على من رد المتواتر من السنة، فإن المتواتر يفيد اليقين ويفيد العلم القطعي، ومن أنكر اليقين والعلم القطعية يخرج عن الملة، لأن المراد من قول الإمام أحمد إنه كافر أي خارج عن الملة، وهذا لا شك بعد أن تقام عليه الأدلة ويبين له ويلزم بالحجة. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى ابن خاقان قال قال حدثنا العباس بن محمد الدوري، وهذا من تلاميذ الإمام يحيى بن معين وأبا عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، يقول هنا في روايته قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤيا فقال هذه عندنا حق، يعني إثبات الرؤيا، إثبات أن يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، هذا أمر حق. فقال هذه عندنا حق، نقلها الناس بعضهم عن بعض، يعني أن القول بها والحكم بها أمر قد تواتر بين أهل العلم وتواتر بين الناس، فيجب الإيمان به ولا يجوز إنكاره. قال محمد بن الحسين رحمه الله معلقا على هذه الأقوال التي سبق أن نقلها عن الأئمة، قال: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم بل يستأنس بأقوالهم، بل إن أهل العلم يرون أن متابعتهم من الحق لأنهم ممن التزم القول بما جاء عن الله وبما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يمثلون سلف الأمة، لذلك كان ما يقولونه أمر يستأنس به ولا يستوحش. قال: الذين لا يستوحش من ذكرهم، وخالف الكتاب والسنة، ورضي بقول جهم وبشر المريسي وأشباههما، يعني ممن قال بالتعطيل وممن نفى الرؤية، قال: فهو كافر، لأنه ترك القول الحق وترك قول السلف وذهب إلى قول أهل البدع. قال: فأما ما تأدى إلينا بعد أن ذكر الإمام الآجري رحمه الله أقوال أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم في حكم رؤيا المؤمنين ربهم في الجنة، وأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، أراد أن يبين أن هذا القول يستند إلى دليل، ودليله هو ما جاء في كتاب الله من الآيات التي دلت بظواهرها على إثبات هذا الحكم، وأن أهل العلم فسروا هذه الآيات بأمر النظر ومسألة الرؤيا. بعد أن نقل أقوال أهل العلم أراد أن يعضدها بما نقل عنهم من تفسير للآيات الواردة في كتاب الله مما تدل على رؤية المؤمنين ربهم. فقال رحمه الله: قال: فأما ما تأدى إلينا، يعني ما وصل إلينا من الأداء، لأن الروايات تنقل بواسطة التحمل والأداء، فكأنه يقول: أما ما رواه وحكاه وأداه إلينا علماؤنا ومشايخنا. قال: فأما ما تأدى إلينا من التفسير، أي من تفسير بعض آيات القرآن في بعض ما تلوته مما حضرني ذكره، فأنا أذكره إن شاء الله تعالى، ثم أذكر السنن الثابتة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الله تعالى مما تقوى به قلوب أهل الحق وتقر به أعينهم وتذل به نفوس أهل الزيغ وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة. يعني الآن يريد الإمام الآجري أن يريد تفسير الآيات، آيات الرؤيا في كتاب الله، من قبل علماء السلف من الصحابة والتابعين، وكلها تؤكد ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. كما أنه سيتبع هذا التفسير الأحاديث الواردة عنهم رضوان الله عليهم في ذلك. فبدأها بقوله رحمه الله قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا علي بن عاصم قال أخبرني موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي، هكذا عندكم بالضاء، لكن الصواب بالضاء لأنه نسبة إلى بني قريظة فهو منهم من أبنائهم، لكنه ممن دخل في الإسلام من علماء التابعين. والعرب يعني كثيرا ما يشتبه عليها الضاد والضاء حيث إن مخارجهما متقاربة. قال القرظي في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال يعني محمد بن كعب نظر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه، أي النظرة كانت نتيجة للنظر، لما نظروا إلى الله تعالى نظرت وجوههم. هذا تفسير محمد بن كعب وهو من علماء التابعين، يعني إن هذا التفسير معروف قبل وجود بدعة الجهمية. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو سمرة عن علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة يعني الربذي، وهذا طريق آخر للرواية الأولى. قال عن محمد بن كعب يعني القرظية في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال نظرها الله تعالى للنظر إليه. فهذا خبر مروي عن محمد بن كعب القرظي بطريقين وبإسنادين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يعقوب ابن سفيان وداود ابن سليمان أن أبا نعيم الفضل بن دكين، وهذا أحد أئمة أهل الحديث وشيخ للإمام البخاري رحمه الله، قال حدثهم يعني أبو الفضل يعني أبو نعيم الفضل بن دكين حدث من سبق يعقوب بن سفيان وداود بن سليمان، قال حدثهم عن سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنها إلى ربها ناظرة، أي نظرت إلى الخالق عز وجل. هنا نلاحظ ملاحظة، وهي إن الإمام الآجري رحمه الله أشار في بداية كلامه إلى أنه سيختار الروايات الثابتة والروايات التي يراها صحيحة، لكن نلاحظ إن المحقق جزاه الله خيرا كثيرا ما يعلق على هذه الروايات ويبين أنها ضعيفة ويذكر بعض العلل حيث إنها رويت من طرق رواة تكلم فيهم، وهذا في الحقيقة من يعني النقاط التي تترك علامة استفهام، كيف نحكم على هذه الروايات بأنها ضعيفة وأن المؤلف يقول هي ثابتة. الأمر الثاني إنه مما جرت عليه عادة أهل الحديث أنهم إنما يستدلون خاصة فيما يتعلق بالعقائد لما صح ولا يعتمدون على ما ضعف. لكن الذي أود أن أشير إليه هو أن المحقق رحمه الله أو المحقق جزاه الله خيرا وأطال في عمره أنه عندما يحكم على هذه الأسانيد أو على هذه الروايات إنما يحكم عليها مجردة، يعني دون النظر إلى المتابعات ودون النظر إلى الشواهد ودون النظر إلى يعني ما يعضدها من أقوال، فيأخذ السند ويحكم عليه مجردا. وهذا أسلوب يسلكه بعض طلبة العلم، لكن المشهور والمعروف عن المتقدمين وعن كثير من المحققين أنهم إنما يحكمون على الأثر وعلى الخبر بمجموع طرقه لا بمفردات الطرق، فإن للمتابع أثرا، وإن للشاهد دورا، وإن للتعضيد الرواية بطرقها المختلفة لها مكانات يعني تؤكد ترجح تثبت تصحح ترتقي بدرجة الخبر المضاعف إلى مراتب القبول. وهذه نقطة ينبغي أن تلاحظ عند دراسة مثل هذه الأحاديث والآثار. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن عبد الملك وعبد الله بن محمد بن خلاد قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا مبارك عن الحسن يعني البصرية رحمه الله في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال النظرة الحسن إلى ربها ناظرة، قال نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت لنوره سبحانه وتعالى. فهذا أثر عن الحسن، والحسن من سادات التابعين الذين نقلت عنهم كثير من المسائل العلمية وتفسير كتاب الله جل وعلا، فهو يفسر النظرة بالنظر إلى الله تعالى. قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا الحسن بن الصباح قال قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال قال حدثنا الحسين بن واقد قال قال أخبرنا يزيد النحوي عن عكرمة يعني مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها عز وجل. فهذا أيضا من علماء التابعين ذهب إلى أن المراد بالنظر النظر إلى وجه الله لا كما ذهبت الجهمية. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن منصور قال قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال قال قال حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد عن يزيد النحوي عن عكرمة، وهذا طريق أخرى لأثر عكرمة. قال عن عكرمة في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الله جل وعلا نظرا، ونظرا هنا مفعول مطلق قصد به التأكيد. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا أبي، وهذه طريق أخرى، عن عكرمة يعني مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل من دخل الجنة يرى الله تعالى؟ قال: نعم. فهذا منهج أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: هذا ما جاء في تفسير قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم ساق التفسيرات التي جاءت لتبين معنى قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاءت هذه التفسيرات. قال وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا حماد بن أسامة الملقب بأبي أسامة وهو مشهور، يقول في المطبوعة وفي نسخة تاء سلمة، لكن الصواب أسامة. قال حدثني زكريا ابن إسحاق ابن أبي إسحاق قال حدثني زكريا عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن عامر ابن سعد البجلي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله تعالى. هذا تفسير أبي بكر الصديق، وهو شيخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الصحابة رضوان الله عليهم، وأفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. هكذا فسر هذه الآية، وهي كافية في الرد على أهل البدع الزاعمين أن الله لا يرى في الآخرة. قال وحدثنا محمد بن جعفر الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. فهذا تفسير أبي بكر، وهي رواية أخرى جاءت تؤيد الرواية السابقة. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح ابن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني مثل ما سبق. فهذه آثار تتابعت في نقل الخبر عن أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: قال وعن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى الله عز وجل. هنا قوله وعن أبي إسحاق، وفي الرواية الأولى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق، وفي الرواية الثانية في قوله عن مسلم بن ذير عن حذيفة، والظاهر أن حذيفة يعني ابن اليمان وأن أبا بكر يعني الصديق رضي الله تعالى عنهما هما القائلان بأن معنى قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي النظر إلى الله تعالى، لأنه أعاد لأنه نسب الفعل إلى ضمير المثنى، أسند الفعل إلى ضمير المثنى حيث قال قالا والمراد بهما أبي بكر وحذيفة. قال محمد بن الحسين رحمه الله ورضوانه عليه، يعني هذه الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن بعدهم في تفسير النظر بالنسبة أو أن تفسير النظر أنه هو النظر إلى الله تعالى. ونلاحظ أن الإمام الآجري رحمه الله أورد آثارا تروى عن التابعين وآثارا تروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى ذكر الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتي جاء فيها التصريح بأن المؤمنين يرون ربهم، جاءت في ذلك أحاديث كثيرة ورويت عن أفراد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال كثير ممن تكلم في هذه المسألة من أهل العلم إن هذه الأحاديث بلغت حد التواتر، لكنه التواتر المعنوي، إنها بلغت حد التواتر يعني المعنوي في إثبات الرؤيا، ولذلك دلت هذه الأحاديث على أن حكم الرؤيا مما هو مقطوع به، وأن العلم النظري مستفاد من هذه الأحاديث، ولذلك ينكر أهل العلم على من يكذبها أو يردها أو يصرفها عن ظاهرها ويؤولها، فإنا سنذكرها. وأما السنن فإنا سنذكر ما روي أو سنذكر ما روى صحابي على الانفراد ليكون أوعى لمن سمع، ليكون أوعى لمن سمع وأراد حفظه إن شاء الله تعالى. فمما روي عن جرير ابن عبد الله البجلي، ونلاحظ هنا إن الإمام أبو بكر الآجري عندما ساق أخبار الصحابة رضوان الله عليهم بدأ بصغارهم إلى أن بلغ إلى كبارهم، كأنه تدرج وبدأ بالمتأخرين منهم ليبين أن هذا أمر يعرفه الصغار فضلا عن أن يعرفه الكبار. وجرير بن عبد الله البجري يعد من صغار الصحابة لأنه أسلم متأخرا، وبعض أهل العلم يعجبهم أن تروى هذه الأخبار عن المتأخرين في الدخول في الإسلام، لأنها تؤكد أن هذه الأمور محكمة وأنها لم تنسخ، كما جاء ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة المسح على الخفين، فكثيرا ما كان يستدل بحديث جرير يعني ابن عبد الله البجلي هذا الصحابي، ويقول يعجبني الاستدلال بحديث جرير، لأن جرير إنما أسلم متأخرا، ولذلك لما سئل جرير رضي الله عنه عن حكم المسح على الخفين قيل له هل سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل نزول آية المائدة أو بعد نزول آية المائدة؟ قال يعني متعجبا من هذا السؤال ومؤكدا أنه إنما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية المائدة، وقال أنا لم أسمع، أنا لم أسلم إلا بعد نزول آية المائدة. فما دام سمعه بعد إسلامه إذن هو إنما سمعه بعد نزول آية المائدة، ويعتبر هذا من آخر الأحكام، ولذلك يبعد أن يجري فيه نسخ. قال فمما روى أو فمما روي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني أو الحلواني قال قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال قال حدثنا وكيع بن الجراح. ووكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي هذا من أئمة ومن كبار الطبقة التاسعة، من كبار طبقة أتباع التابعين، وهو صاحب كتاب أخبار القضاة، ومن أئمة الحديث وعلمائه. قال وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، أي فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر يعني وهو في السماء ليلة البدر، أي ليلة 14 أو ليلة 15، فإنها ليلة اكتمال القمر في السماء، وهي التي تسمى بليلة البدر. قال فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته، إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته. قال ورد في بعض الروايات لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته بفتح التاء وتشديد الميم، أي لا تتضامون، حذفت منه إحدى التاءين. قال البغوي قال أبو سليمان الخطابي، يعني صاحب كتاب غريب الحديث، قال هو من الانضمام، يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر. وفي رواية لا تضارون كما هنا، وهذا والأول سواء، يعني لا تضارون ولا تضارون، في فتح التاء ووزنه تفاعلون من الضرار، والضرار أن يتضار الرجلان عند الاختلاف في شيء. قال وروى بعضهم لا تضارون بضم التاء وتخفيف الراء من الضير، والمعنى واحد، يعني لا تضارون ولا تضارون. هو الروايات مختلفة، في رواية إنكم ترون أو إنكم سترون ربكم، وهنا قال إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه. الشاهد قوله لا تضارون بضم التاء وتخفيف الراء من الضير، والمعنى واحد، أي لا يخالف بعضكم بعضا، يقال ضاره ضاره يضيره. قال وروى بعضهم لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، يعني جاء لا تضامون ولا تضامون، أي لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته. قال ويروى لا تمارون أو لا تمارون، أي لا تتمارون من المرية وهي الشك. هنا أيضا يعلق المحقق على المسألة بلطيفة، يقول هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم لا تضارون أو لا تضارون في رؤيته، قد يورد هذا الكلام عند بعض الناس شبهة، يقول إن مثل هذا الخبر قد يكون فيه تشبيه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه القمر بالله جل وعلا، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبين المحقق، وهذا الكلام سبق أن مر بنا عندما درسناه في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، بين فيه العلماء أن هذا التشبيه ليس هو من تشبيه المرء بالمرء حتى تكون هذه الشبهة، وإنما هو من باب تشبيه الرؤيا بالرؤيا، لأن الرؤيا التي تقع إنما تقع من المخلوق، فكما أن الناس يرون القمر هم الذين سيرون الله سبحانه وتعالى. فلما كانت الرؤيتين واقعتين، فلما كانت الرؤيتان واقعتين من المخلوق جاز تشبيهها، ولذلك التشبيه في الرؤية لا في المرء. ومن هنا تزول هذه الشبهة، ولهذا علق عليها بقوله قوله كما ترون، قال ليس كاف التشبيه للمرء بالمرء، بل كاف التشبيه للرؤية التي هي فعل الرائي بالرؤية التي هي فعله أيضا، معناه ترون ربكم رؤية لا شك فيها كما ترون القمر ليلة البدر لا مرية فيه. ونقل هذا الكلام من شرح السنة للإمام البغوي. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، أي حافظوا على هاتين الصلاتين، وليس الغرض من ذلك إهمال سائر الصلوات، وإنما المراد حافظوا على كل الصلوات واعطوا مزيدا من العناية والاهتمام لهاتين الصلاتين، لأنها مظنة يعني التأخير، خاصة ممن اعتاد أن ينام وتفوته الصلاة. نعم. أي معناها لا تضامون، لا تتضايقون أو ولا تتحاشرون ولا تتزاحمون. وجاء رواية أخرى أيضا أنكم لا تمارون، يعني ما يحتاج ما تشكون في ذلك حتى يكون بينكم مرية. وكل هذه الألفاظ إما أن تكون جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة لأنه كرر الخبر أكثر من مرة، أو أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ، جاء عن النبي لفظا واحدا، وروى الرواة هذا الخبر بالمعنى، وكلهم يدورون حول معنى تثبيت الرؤيا وأنها أمر مؤكد محقق، وأنه لا يتطرق إليه شك لا من خلال المزاحمة ولا من خلال المراء ولا من خلال الاختلاف. واضح؟ قال

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أو الآية الثانية قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني التي في سورة طه، أو الآية التي في سورة قاف. قال رحمه الله: وهذا لفظ حديث النيسابوري، يعني الرواية الأخيرة، أنه قرأ ما جاء في سورة قاف لا ما جاء في سورة طه.